بعض آيات متشابهات ابتلى الله رب العالمين بها خلقه لينظر هل يتبعون أمره برد المتشابه إلى المحكم، أم أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وأظهر شيء في ذلك ما ضل فيه كثير من الفرق، وهو أمر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل وعز. فإننا كل ما جاء في كتاب ربنا من أسمائه سبحانه وتعالى أو من صفاته فإننا نؤمن بمحكمه، وهو معناه الذي هو معناه في لغة العرب، معناه الذي هو في لسان العرب، فإنه معلوم عند كل من كان عنده إلمام بهذه اللغة. وأما كيف ذلك فإن هذا يرد إلى المحكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك جاء عن مالك لما جاءه رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فعلته الرحضاء، أي أنه تصبب عرقا من شدة السؤال، ما كان أحد فيما مضى يسأل هذا السؤال، أيسأل عن كيف الرب جل وعز؟ إنه لا يسأل عن كيف شيء إلا إذا دري كيف ذاته، وهو سبحانه وتعالى لم يره أحد من خلقه ولا رأى أحد مثله جل ربنا وتقدس، ولا جاءنا خبر بشيء عن الكيف. فقال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، معلوم معناه عند كل أحد، علا وارتفع كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا زنديق. ثم أمر به فأخرج خارج المسجد. وكذلك أبو جعفر الترمذي رحمه الله لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، كيف ينزل؟ فقال النزول معلوم، معلوم معناه، والكيف مجهول، الكيف لم يأتنا به خبر، وهو غير معقول لنا، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولذلك قال ابن تيمية في أثر مالك، وهو يروى عن ربيعة الرأي شيخ مالك وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال هذه القاعدة المضطردة عند السلف في باب الأسماء والصفات، أننا نثبت الأسماء والصفات لله سبحانه على الوجه اللائق به، وأما المتشابه وهو الكيف فنرده إلى المحكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى شيئا من أسمائه ولا من صفاته جل وعز. فالذين يتلون الكتاب حق تلاوته يثبتون الأسماء لله عز وجل، وهي كثيرة جدا في كتابه سبحانه، ويثبتون الصفات له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وينزهون ربهم سبحانه وينزهونه ويسبحونه سبحانه وتعالى. ثم قال ويردون ما أشكل منه إلى عالمه، وخير شيء في ذلك أن يرد إلى ما كان عليه السلف. وأضرب أيضا مثالا بالذي يرد إلى عالمه، ويرد إلى أهل السنة، ويرد إلى ما كان عليه السلف، كما ضربنا المثال في المحكم والمتشابه بهذه الآية التي كان أول افتراق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حولها. في هذه الآية التي انشطرت الأمة في تأويل من أولها على غير وجهها، في أول افتراق معلن في هذه الأمة في العام 37 من هجرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لما خرجت الخوارج وقالوا: إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، فمن حكم الرجال فقد كفر، وكفروا عليا رضي الله عنه ومعاوية وأبا موسى الأشعري وعمرا ابن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وكفروا الصحابة ومن معهم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم إلى غير ما هو معلوم كان ولا زال يكون. في فهم هذه الآية، ولو ردت إلى عالمه، إلى فهم السلف الصالحين من أصحاب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس ترجمان القرآن، وقال تلامذته، وقاله أحمد، وقاله ابن تيمية وابن القيم، وفي هذا الزمان أئمته كالألباني وابن باز والعثيمين وغيرهم رحمهم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لو أننا رددنا هذه الآية فيما أشكل علينا لقصور فهمنا إلى عالمه، إلى السلف والناقلين عن السلف من الأئمة العلماء الربانيين المهتدين المقتدى بهم، لما كان ثمة نزاع. ولكنه لما أخذت الآية على غير وجهها، وحملت على غير محملها، ولم ترد إلى عالمها، حينئذ وقعت الفرقة، ووقع التقاتل، ووقع التكفير، ووقعت الشحناء والبغضاء، وفرقت الأمة شذر مذر. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس الذي تذهبون إليه، ليس بكفر ينقل عن الملة، ليس بكفر بالله ولا ملائكته ولا رسله ولا كتبه، ويقول هو كفر دون كفر. ومراده أن المسلم، أي مسلم كان، لأن الآية عامة على عمومها، ليست قاصرة على حاكم دون محكوم، ولا على راع دون رعية. إن الآية لما أنزلت، أنزلت في بني إسرائيل، وما كانت لهم قط دولة إلا عهد داود وسليمان، ثم في عهدنا نحن الذين تركنا سنة النبي العدنان. وأما قبل ذلك لم تكن لهم دولة، كانوا حقراء أذلاء، ضرب عليهم الذلة والصغار في أرجاء المعمورة، ونزلت فيهم هذه الآية لأنهم كانوا بدلوا حكم الله، يعني أنهم غيروه ونسبوه إلى الله، في القصة المعروفة في قصة التحميم. لأن التوراة تقضي كما يقضي القرآن وما جاء به النبي المصطفى، أن الزاني المحصن يرجم، وكذا كان في التوراة. فبدلوا حكم الله، وذلك بأنه يحمم، أي الذي وقع في الزنا، ويطاف به ولا يرجم. بدلوا حكم الله، ولم يكتفوا بذلك، بل ونسبوه إلى الله وقالوا: هذا حكم الله، هذا هو التبديل المخرج من الملة. وكذلك من جحد حكم الله، وكذلك من كذب حكم الله، وكذلك من فضل حكم غير الله على حكم الله، أو ساوى بين حكم الله وحكم غيره، هذا كله عند السلف وأتباعهم كفر مخرج من الملة. أما رجل يؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، رجل ينسب إلى الإسلام ثم يحكم بغير ما أنزل الله بين رجلين، أو في قضية طلاق أو بيع وشراء أو قضية ربا أو حاكم يحكم المسلمين أو غير ذلك، لا. وعلى هذا إجماع السلف الصالحين. فلو أننا كما قال الحسن نرد ما أشكل إلى عالمه لما وقع في الأمة نزاع، ولكانت تلاوتنا للقرآن حق تلاوته. ليس الأمر أن نحفظ كتاب الله، وهو مأمور به أن نحفظ كتاب الله، ليس هذا فقط، وإنما أن نفهمه على وجهه كما جاء عن رسول الله وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى الأول في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته. قال الحسن يعلمون محكمه ويؤمنون بمتشابهه ويردون ما أشكل منه إلى عالمه. وأما المعنى الثاني هو ما جاء عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وعن غيره أنه قال يتلونه حق تلاوته، إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب استجار بالله عز وجل من عذابه، إذا مر بالجنة بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار. وهذا تفسيره واقعا عمليا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يمر بآية فيها رحمة أو ذكر للجنة إلا سأل الله الجنة، ولا يمر بآية فيها ذكر للنار أو عذاب إلا استجار بالله سبحانه وتعالى، ولا مر بآية فيها تنزيه لله إلا سبح صلى الله عليه وسلم. والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني. فعلى من يريد أن يتلو القرآن حق تلاوته أن يتفهم معانيه، وهذه المعاني تجعله يستشعر مراد الآيات، وحينئذ يسترحم الرحيم عند ذكر الرحمة، ويستجير بالغفور التواب عند ذكر العذاب، وعندما تمر به آيات الصفات ينزه الله عز وجل ويسبحه، وهذا يجعله يستشعر معاني القرآن وأنها مثاني بشارة ونذارة وأنها ترغيب وترهيب. فالقرآن مداره على ذلك، فيتقد في قلبه الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويلين فؤاده بالرجاء شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى، فيطير إلى ربه على جناحي الخوف والرجاء. وكما قال سلفنا الصالحون من تعبد لله بالمحبة وحدها تزندق، ومن تعبد لله بالخوف وحده كان حروريا أي خارجيا، ومن تعبد لله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن تعبد لله بالمحبة والخوف والرجاء كان سنيا سلفيا. ولا يكون ذلك إلا بأن يقرأ القرآن بتؤدة، ولا يقرأه على عجل، لا يهزه هزا كهز الشعر، وإنما يقرأه يرتله مرتبا له، يقرأه على تؤدة يتفهم المعاني التي فيه، يقف عند أمره، يقف عند حلاله وحرامه، يقف عند العقيدة المستكنة فيه. فإن أفضل كتاب في العقيدة إنما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنما هو كتاب ربنا جل وعز تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. فحينئذ من يقف على الآية فيقف على آيات الرحمة ويسأل الله الرحمة، ويقف على ذكر الجنة فيسأل الله الجنة، ويقف على آيات العذاب فيستجير بالله جلت قدرته من عذابه وأليم عقابه، هذا يزداد إيمانه أم لا؟ هذا كيف يكون قلبه؟ كيف يكون قلب من هذا حاله وهو يقرأ كتاب الله؟ هكذا كان سلفنا الصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلينا أن نسلك سبيلهم. ليس المراد بالتلاوة حق التلاوة، ولا بالترتيل حق الترتيل، التجويد وفقط، كما يظن الكثير من الناس سواء بفهمه أو سواء بواقع حاله، وإنما الترتيل حق الترتيل كما مضى معنا من قول الحسن، وكما مر من قول عمر، وأيضا كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وهذا هو القول الثالث. يتلونه حق تلاوته، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، يحلون الحلال الذي فيه، يعني يعتقدون الحلال الذي فيه، ويأتي ما استطاع أن يأتي منه، ويحرمون حرامه، يعني يعتقد حرمة ما ذكر محرما فيه ويجتنبه اجتنابا كليا فلا يأتي. وقال: ولا يحرفونه عن مواضعه، ولا يتأولونه على غير تأويله. فالذي يقرأ القرآن فيقف مثلا عند قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل يفهم من هذه الآية إلا أنه مأمور بتوحيد الله حق توحيده، وإفراده سبحانه وتعالى، وترك تنديده سبحانه وتعالى؟ هل من يقرأ القرآن ويفهم معانيه فيقرأ قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يذهب إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى مشهد أو إلى مولد، أو من فهم هذه الآية احتفل بأعياد النصارى بميلاد الرب سبحان ربنا، سبحان ربنا وتقدس؟ هل من فهم هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل يأخذ منها إلا أن يستقيم على سنن التوحيد كما كان الموحدون من أتباع النبي المأمون صلى الله عليه وسلم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل يأخذ منها إلا الإحسان إلى الوالدين، وإلا أن يأخذ برهما وأن يستقيم على الإحسان إليهما قولا وفعلا، حتى إنه ينزه جانب الوالدين عن قولة أف، عن أدنى التدجر. هل من يتلو القرآن حق تلاوته يقف على هذه المعاني ويتدبرها ثم يجعلها واقعا عمليا مع والديه؟ هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته. وكما يكون ذلك مع ما أحله الله، يكون ذلك مع ما حرمه الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وليس المراد كما سمعت أمس في بعض الإذاعات أن المراد تحريم الربا إذا كانت الفائدة مرتفعة، إذا كانت مضاعفة، وأما إذا كانت ما دون ذلك فحلال. هذا عين تأويل القرآن على غير تأويله، وعين تحريف القرآن عن مواضعه ومن بعد مواضعه. ولو أن هذا رد ذلك إلى ما كان عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان والعلماء الربانيين لما قال هذا القول، فإن قوله تعالى أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن تكون العملية الربوية أضعافا مضاعفة، سواء بنسبتها المفردة أو بتضاعف هذا العمل حينا بعد حين. وهذا يعني أن هذا خرج مخرج الغالب، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أفإن كنا لا يردنا التحصن حينئذ نتركهن إلى البغاء؟ لا، وإنما هذا هو الأعم الغالب، أو كما يقول الأصوليون هذا لا مفهوم له، أو يقولون قيد غير مراد، المفهوم الذي فهمته من المخالفة غير مراد. فمثلا قوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل هذا قيد مراد فيكون هناك رب خلق ورب لم يخلق؟ لا، وإنما هذه صفة كاشفة كشفت عن حال الرب أنه هو الخالق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحينئذ يحرمون ما حرمه الله، فلا يأكلون الربا كان أضعافا مضاعفة أو كان دون ذلك، فالربا كله حرام، وهو يكون فيه حرب من الله ورسوله. ولقد عم الربا في المسلمين وطم، فكم من رجل يعطي الناس المال ليأخذه بعد حين بفائدة، أو كما يسمونه بالفائض، أضعافا مضاعفة، فيجعل المئة بمئة وعشرة أو الألف بألف ومئة ونحو ذلك. وقد يكون ذلك كهذه الصورة، وقد يقع بصور أخرى، كأن يشتري منه سلعة مثلا، ثم بعد ذلك تكون هذه السلعة على أقساط، ثم يكون إن أخر في القسط يزيد عليه في كل مرة زيادة، هذا أيضا ربا. فهؤلاء لم يتلوا أحدهم كتاب الله حق تلاوته، ولا أخذ بحلاله على وجهه، ولا حرم حرامه على وجهه، وغير ذلك مما أتى في القرآن من أمور العفة والعفاف والأخلاق وغير ذلك مما علينا أن نتمسك به، فنكون ممن تلا كتاب الله حق تلاوته، أولئك يؤمنون به. صلى الله أن يجعلنا منهم وإياكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعلى من يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى أن يدري كلام من هذا، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهل ربنا يتكلم؟ نعم، وكلم الله موسى تكليما، وقال وكلمه ربه، أفيكون إنسان يتلو كلام الله عز وجل وهو يقول إن الله لا يتكلم، وينفي أن الذي يقرأه هو كلام الله؟ ومن طريف ما جاء عن سلفنا أن رجلا من الجهمية يقول لي رجل من أهل السنة والجماعة، يقول له ماذا تقول لربك إذا قال لك يوم القيامة كيف تنسب إلي أني أتكلم؟ قال يا رب أنت تتكلم. فبهت هذا الجهمي، يقول للسلفي ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك كيف تنسب إلي أني أتكلم؟ قال أقول له يا رب ها أنت تتكلم. هذا ظاهر جدا في كلام الله عز وجل، أن الله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة ومن أصدق من الله قيل، وأن الله عز وجل يتحدث ومن أصدق من الله حديثا، وأنه يتكلم وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، وأنه ينادي وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن، بل وينادي وقربناه نجيا. هذه الصفة وردت على أنحاء شتى، كيف تنفى عن كلام الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كلام ربنا سبحانه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما الذين يقولون ليس بكلامه، أو هو مخلوق، أو لفظي بالقرآن مخلوق، أو غير ذلك، كالذين يقولون بالكلام النفسي كالأشاعرة من الأزاهرة وغيرهم، هذا كله تحريف لكلام الله عن مواضعه ومن بعد مواضعه، ويصدق فيهم قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهو كلامه سبحانه وتعالى، وإذا كان كلامه فهو ليس كمثله كلام، وعليه فلا بد أن يستشعر القارئ والتالي لكلام الله كلام من هذا؟ إنه كلام الرب الباري سبحانه وتعالى، ولو استشعر المرء ذلك لما مل القرآن، كما كان يقول عثمان رضي الله عنه: لما شبعت قلوبنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا المعنى فلا بد أن يتقن تلاوته حق الإتقان، وأن يرتله حق الترتيل، وأن يجوده حق التجويد. وهذا هو القول الرابع في تفسير هذه الآية: يتلونه حق تلاوته، أي أنهم يجودونه. والتجويد كما تعلمون هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. التجويد أن يحسن قراءته، فالتجويد التحسين، وذلك بأن يعرف مخارج الحروف، وأن يعرف صفاتها، وأن يأتي بها على الوجه الذي جاء عن رسول الله وعن صحابة رسول الله. لأن القرآن إنما تلقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين، وعن جبريل أخذه محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وعنه أخذ الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين عن الصحابة، ثم التابعون عن الصحابة، ثم أخذه المسلمون جيلا بعد جيل، تلقوه كما تلقاه الصحابة عن رسول الله، وكما تلقاه رسول الله عن جبريل، وكما تلقاه جبريل عن رب العالمين. إلى أين ينتهي سندك؟ إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى، شرف لا يعدله شرف. فلا بد أن تعلم المكانة التي أنت فيها، وأن تتقن أمرها، وأن تجودها. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. فلا بد أن نجود كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يقوم به مشايخنا في هذه البلدة المحروسة من أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا، وهم كثر. علينا أن نعتني بالقراءة عليهم، ومن فتح الله عز وجل عليه أن يقرأ فليقرأ على هذا النسق الذي مر، بأن يعلم من يقرأ عليه تجويد كلام الله عز وجل، وتحسين القراءة به، وتلاوته حق التلاوة، ورتل القرآن ترتيلا، فلا يأتي بمخارج ليست بمخارج عربية، أو بصفات للحروف ليست بصفات اللسان العربي، لأنه كما أن العدمة وقعت في الأفهام فلا يفهمون مراد الله ولا مراد رسوله، وقعت أيضا في اللسان، فلا ينطقون الحروف كما كان ينطقها السادة الأول من سلفنا الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك، من تجويد القرآن، معرفة الوقوف، أن يعرف الإنسان متى يقف ومن أين يبتدئ، أن يعرف الوقوف، يعرف الوقف والابتداء. فمن المعيب أن تسمع تاليا للقرآن مجودا ويقف: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيقف على لا يستحي، هذا معنى باطل، إن الله عز وجل حيي ستير، أو يقف على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فيقف على والذين معه، وهل الذين معه رسول الله؟ هذا معنى باطل. فلو أنه يستشعر المعاني ويفهم ما يقرأ، فإنه يدري أين يقف ومن أين يبتدئ. وكثر في القراءات التي تنتشر قديما على الأشرطة وحديثا على الإنترنت وغيره وقوف وابتداءات لا معنى لها، بل معانيها كفرية، كالذي يقول في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فيبتدئ من قوله إن الله، أو في قوله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقف فيبتدئ من قوله إن الله ويكمل على هذا، حتى قال أهل العلم قديما أن من تعمل هذا كفر، وهذا قول متفق عليه لا محالة. أما الجاهل والساهي والناس ونحو ذلك فلا، ولكن معيب على مجود للقرآن أن يقف هذه الوقوف وأن يبتدئ هذه الابتداءات. وهذه المعاني كلها تنتظم في قول ابن عباس وعكرمة وغيرهما من سلفنا الصالحين في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، قالوا يتبعونه حق اتباعه، كما قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا تبعها، فتلاها هنا بمعنى الاتباع، فيكون الاتباع في العقيدة الموجودة في كتاب الله، وفي العبادة الموجودة في كتاب الله، والأخلاق الموجودة في كتاب الله، وتحليل الحلال الموجود في كتاب الله، وتحريم الحرام الموجود في كتاب الله، وتجويد كلام الرب الباري على خير وجهه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، وأقم الصلاة.